قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبداه وصلى في مسجدها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنيته، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، لعله أراد على سبيل الاجتماع لا يصنعها مجتمعة لا على سبيل الإفراد. ابن عمر لم يستقل بهذه الأربع، بل وافقه عليها الصحابة على مسألة مسألة، إنما اجتماع هذه الأربع يستقل بها ابن عمر رضي الله عنهما. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، اللذين في الجهة الجنوبية، الركن اليماني والذي يليه الذي فيه الحجر الأسود، ويترك الركنين الآخرين اللذين في جهة الحجر لكونهما ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. قريش لما أعادوا بناء الكعبة وقصرت بهم النفقة نقصوا من الكعبة ما يقرب من 6 أمتار الذي هو الحجر، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام على حاله، ترك الأمر على حاله ولم يكمل مع قدرته على ذلك، لأن القوم حديث عهد بجاهلية، والتصرف في مثل هذه الأمور المقدسة لا شك أنه يعرضها للقيل والقال. ابن الزبير لما تولى أعادها على قواعد إبراهيم ثم نقضت بعده وأعيدت على ما مات عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهي على حالها، لأنه مروان ومن معه يسعهم، وهذا رأي سديد، يسعهم ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت في الأصل شاملة للحجر إلا شيء يسير منه ثلثي ذراع، فتركها مروان على ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأعاد بناءها وأخرج الحجر، وحكمه حكم الكعبة لا يجوز الطواف فيه، لا بد أن يكون الطواف من ورائه لأنه من الكعبة، والركنان اللذان يليانه ليس على قواعد إبراهيم فلا يمسحان، وإن جاء عن بعض الصحابة أنهما يمسحان وأنه ليس في البيت شيء مهجور ولا يهجر شيء من أركان البيت، لكن الدليل الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يمسح إلا الركنين اليمانيين. واليمانيين بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن، وياء النسب كما هو معروف مشددة، ياء كياء الكرسي زيدت للنسب، فهي مشددة، هذا الأصل فيها، ولذا بعض الناس يخفف ياء النسب على خلاف الأصل، فيقول مثلا ابن تيمية والياء فيه ياء نسب لا يجوز تخفيفه. وهنا اليمانيين بالتخفيف نسبة إلى اليمن، يمني، هذا رجل يمني وهذه امرأة يمنية بالتشديد، لكن لما زيدت الألف قامت مقام إحدى الياءين، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين أحدهما ساكن، فالألف قام مقام أحد الحرفين والثاني مخفف، إذا انفرد أحدهما، الأول ساكن والثاني متحرك، صار المتحرك بمفرده، وحينئذ هذا الأصل. ومنهم من يشدد كذلك ويقول ياء النسب على أي حال تشدد، كما يقال هذا يعني ولو زيد على الاسم المنسوب إليه بعض الحروف، كما تقول بالنسبة إلى صنعاء صنعاني بالتشديد، والنسبة إلى الري رازي، وإن زيد عليه الزاي، فزيادة الألف لا تؤثر وتبقى الياء مشددة لأنها ياء نسب. وعلى كل حال قول الأكثر أن الياء مخففة. ورأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية هي التي ليس فيها شعر كما جاء تفسيرها في الحديث نفسه من كلام ابن عمر، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، في جواب رأيتك تلبس النعال السبتية، فدل على أن المراد بالنعال السبتية هي التي لا شعر فيها. بعضهم يقول أنها منسوبة إلى السبت وهو الحلق، فكأنها محلوقة الشعر، لكن لو نسبت إلى السبت لقيل سبتية، ولم يجاء في شيء من الروايات فتح السين، بل السين في جميع الروايات مكسورة. ورأيتك تصبغ بالصفرة، تصبغ من باب نصر، تصبغ وأصبغ مثل ينصر وأنصر من باب نصر، تصبغ بالصفرة تصبغ لحيتك، تصبغ لحيتك ورأسك، وإن قال بعضهم إن المراد به الثياب لأنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه يصبغ، نعم، لأن شيبه عليه الصلاة والسلام يسير جدا، 20 شعرة أو 14 شعرة قريب من هذا العدد، ولذا نفوا أن يكون شعره عليه الصلاة والسلام مصبوغا. نعم شعره مال إلى الحمرة وإن لم يكن من أثر الصبغ بل من أثر الطيب كما قال جمع من أهل العلم. وصبغ الشعر جاء الأمر به غيروه في حديث أبي قحافة وجنبوه السواد، فأقل أحواله أن يكون سنة، أقل الأحوال أن يكون الصبغ سنة. وكان عمر رضي الله عنه يصبغ بالحنة، وأبو بكر يصبغ بالحنة مع الكتم، وكثير من الناس يترك الصبغ لأنه مشقة، فيه كلفة وفيه عناء ومشقة، يحتاج إلى متابعة، لكن هذه هي السنة، السنة أن يغير الشعر بغير السواد. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال في أول الشهر، ولم تهلل أو لم تهل بالإدغام وفكه أنت حتى يكون يوم التروية، وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة، سمي بالتروية لأنهم يتزودون فيه الماء. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، والسبب ما ذكر سمعتم. وما يتعلق بالركن اليماني إن أمكن استلامه فهو المطلوب، إن لم يمكن فالإشارة إليه لم تثبت. وما يتعلق بالركن الذي فيه الحجر إذا إن أمكن تقبيله، تقبيل الحجر أو استلامه، فهذا هو الأصل اليد، إن لم يمكن أشار إليه بشيء في يده، عصا أو محجن، أو أشار إليه بيده، إذا حاذاه كل ما حاذاه كبر، أشار إليه كبر. وهذا يشمل بداية الطواف وجميع الأشواط والنهاية أيضا إذا فرغ، لأنه يشملها قوله كل ما حاذاه. وفي حديث جابر عند أحمد وغيره كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، يعني في البداية وفي النهاية. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها. يقول أهل العلم أن المراد أنه يتوضأ ويلبسها ورجلاه مبلولتان بالماء، ليس معنى أنه يتوضأ ورجلاه داخل النعال، لما علم من أنه لا بد من تعميم القدم بالماء بالغسل، ولذا جاء التشديد في ذلك ويل للعقاب من النار. وليس في هذا مستمسك لمن يقول بالاكتفاء بالمسح، بل لا بد من استيعاب القدم بالغسل أعلاها وأسفلها، لا بد أن يستوعب وهو غسل وليس بمسح. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. ثبت عن ابن عمر أنه كان يصبغ لحيته ورأسه بالصفرة، وإن قال بعض أهل العلم أنه يصبغ ثيابه، لأنه أحال إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صبغ. إنما من قال إنه صبغ لأنه رأى من شعراته عليه الصلاة والسلام التغير إلى اللون الأحمر، والذين ينفون الصبغ من قبله عليه الصلاة والسلام يقول أن تغيره بسبب الطيب، ولا شك أن الطيب له أثر في تغيير الشعر. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. الجواب مطابق ولا غير مطابق؟ الأسئلة الثلاثة أجوبتها مطابقة، لكن السؤال الرابع، بن عمر يهل في يوم التروية وغيره يهل في اليوم الأول إذا رأوا الهلال، وجوابه وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. شو وجه المطابقة بين الجواب والسؤال مع السؤال؟ نعم نعم كيف باشر؟ يعني عندك الأسبوع الأول من ذي الحجة من 1 إلى 7 في عمل ولا ما في عمل يتعلق بالحج؟ يعني الموجود في مكة أدى عمرته قبل دخول الشهر رأى الهلال، هل يحرم ولا في أعمال حج قبل يوم التروية؟ ما في أعمال. ولذا قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، يعني لقصد العمل في النسك، للدخول في النسك. وإلا هل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أو في اليوم الثامن؟ الثامن. نعم حرام منذ الحليفة، لأنه قارن عليه الصلاة والسلام. ولذا عدل ابن عمر عن الجواب بكوني أحرم في يوم كذا وفي يوم كذا حين تنبعث به راحلته، يعني باشر الأعمال، إذا انبعثت به راحلته باشر العمل. والفرصة بين اليوم الأول والسابع ما فيها عمل من أعمال الحج لمن جاء قبل. والمسألة في الاختيار في الإحرام في وقته في الحج مسألة بين أهل العلم فيها خلاف، منهم من يرى رأي ابن عمر ومنهم من يقول بالقول الآخر، وكلاهما ثابت عن الصحابة، والأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. والإحرام في اليوم الثامن أكثر توسعة، لأنه يبقى حلال ولا يعرض نفسه لارتكاب المحظورات، هذا فيه ساعة له. وكونه محرم وباقي على إحرامه متلبس بعبادة هذه أيضا وجهة نظر من يقول يحرم قبل ذلك، وإلا فالأمر فيه ساعة. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قصيط عن عبيد بن جريج قال حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة. حججت 12 مرة، يعني بين حج وعمرة، بعضها حج وبعضها عمرة. ولا شك أن العمرة يطلق عليها حج لأنها قصد. فقلت يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك 4 خصال وساق الحديث بهذا المعنى يعني السابق، إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري فذكر بمعنى سوى ذكره إياه. ما معنى هذا الكلام؟ ساق الحديث بهذا المعنى، المعنى السابق في الأسئلة الثلاثة، إلا في قصة الإهلال الذي هو السؤال الأخير فإنه خالف في رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه، سوى ذكر المقبري إياه، يعني يختلف عن ذكره إياه. كيف نحصل على هذا المعنى الذي أشار إليه؟ كيف نحصل على هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام مسلم؟ يعني ساق الإسناد وذكر أن هناك اختلاف ولم يذكر هذا الاختلاف، كيف نقف عليه؟ نعم. الذي يليه، لماذا قال حين وضع رجله في الغرز وهناك في الحديث الأول نعم حين انبعثت، والرواية التي تليها الرواية الثالثة حين وضع رجله في الغرز. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، يعني من أراد هذه اللفظة بلفظها الآن هي الرواية التي أشار إليها أو تفسرها؟ يعني هل هي نفس الرواية التي أشار إليها أعادها مرة ثانية وصرح بها، أو هي غير الرواية لكنها بمعناها، يعني تفسر الرواية المطوية؟ لكن إذا أردنا الرواية المطوية بعينها من الطريق الذي ذكره مسلم. كيف نحصل عليها؟ يعني مسلم رحمه الله يذكر الإسناد والمتن، ثم بعد ذلك يذكر أسانيد ويحيل على المتن السابق فيقول بمثله بنحوه بمعناه. إذا قال بنحوه، كيف نحصل على هذا اللفظ الذي أشار إليه مسلم؟ لا، هو بنحوه، لا ما هو من نفس النص السابق. مما يشير إليه مسلم ما يلزم، لا لا ما يلزم. أولا طريقة مسلم رحمه الله أنه يذكر في صدر الباب السند والمتن، نعم، ثم يذكر بعد ذلك طرق أخرى لهذا الحديث، منها ما يوافق في اللفظ ومنها ما هو بالمعنى، ويسوق المتون، وقد لا يسوق المتن فيحيل على المتن السابق، فإما أن يقول بمثله، وهذا معناه أنه بحروفه بمثله، فإذا قال بنحوه المعنى. لكن كيف نحصل على هذا المتن الذي هو بمعنى ما معنا؟ نعم، من كتب أخرى، من مصادر أخرى ذكرت هذا الإسناد بمتنه. وأقرب وسيلة للحصول على المتن الذي أشار إليه مسلم من طريق تحفة الأشراف، تنظر في هذا الإسناد الذي ذكره مسلم، فيذكر لك أن مسلم ذكره ولم يسق لفظه، وساقه فلان وفلان وفلان. إن لم تجده في تحفة الأشراف بمعنى أن هذا الإسناد استقل به مسلم، تذهب إلى إيش؟ إتحاف المهرة، إلى إتحاف المهرة، وهذه كتب بالنسبة لطالب العلم في غاية الأهمية. وأنا أقول في وقت يدعو الناس فيه إلى الاختصار، أنا أقول لا يمكن تحصيل العلم بهذه الطريقة، بطريقة المختصرات والاختصار، بل طالب العلم إذا أراد أن يدرك العلم عليه أن ينثر هذه الكتب، نثر، يأتي إلى التحفة مثلا ويذكر، يشوف الأسانيد والمتون ويرجع إلى أصولها، ينثرها نثر، حينئذ يدرك العلم من أبوابه. طريقة شاقة وطويلة وتحتاج إلى عمر، لكن كيف نتكاثر العمر على مثل هذا العلم؟ نعم، المنشغل بكتاب الله وما يعين على فهم كتاب الله على خير عظيم، نعم، لكن نتكاثر مثل هذا ونقول نكتفي بمختصرات، وأن عندنا الساعات الطوال في القيل والقال، ونقول الوقت ضيق ولا يستوعب ولا والعمر قصير، هذا من أولى ما تصرف فيه الأعمار، والله المستعان. هي لكن قد يستدل به أو يتمسك بلفظه من لا يقول أنها واسعة. شو الدليل على أنها واسعة؟ يعني كونه توضأ بها مع النصوص التي توجب استيعاب العضو، نعم، يستنبط منه أنها واسعة، لكن لا بد من أن نتفق على الأمر المقرر، وهو أنه لا بد من استيعاب العضو بالغسل، سواء وجهنا بهذا أو ذاك. قول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذو الحليفة. شو الفرق بين هذه الرواية والتي قبلها؟ الإهلال متى وقع؟ على كل حال هو وقع في الميقات، لكن هل أحرم حينما وضع رجله في الغرز أو حينما انبعثت به راحلته؟ إذن هو بمعنى الرواية الأولى، بمعنى الرواية الأولى، والرواية التي ذكر سندها وأحيل بمعناها على غير موجود لا تفسرها هذه الرواية. نعم، إيش معنى الغرز؟ كيف؟ إذا وضع رجله في الغرز اللي هو المرقاة. نعم، طيب، اللي هو مرقاة، شوف مرقاة. وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. إذن هذه الرواية تفسر لنا المطوي ولا ما تفسر؟ تفسر ولا ما تفسر؟ نعم، ما تفسر، لأن كلها تدل على أنه حينما بعثت به راحلته. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل حين استوت به ناقته قائمة. ناك الرواية السابقة إلا في قصة الإهلال فإنه خالف رواية المقبري فذكره بمعنى سوى ذكره إياه، وهذه الروايات موافقة لرواية المقبري. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم ابن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. رواية متفقة، إلا هذه الرواية التي لم يسق لفظها الإمام رحمه الله تعالى، وعلى هذا فتطلب من الكتب الأخرى. غريب حتى الشراح ما بينوها. نعم، لا كلهم بمكة، كلهم بمكة. هؤلاء يبادرون بالإهلال ليتلبسوا بعبادة ويقضوا فيها أطول وقت، وابن عمر يتأخر والأمر في ساعة، لكن هذه الساعة تضيق متى؟ إذا خشي فوات الحج. مع الأسف أن كثير من بعض الأخوان رأيناهم ممن يجلس بالطائف إلى غروب الشمس يوم عرفة ثم يحرم وينزل، هذا يفوت أجر عظيم. ورأينا بعض المشرفين على الحملات موجودين عشية عرفة بعرفة عليهم ثيابهم، ما أحرموا إلى الآن، فإذا أرادوا الانصراف من عرفة أحرموا، هذا تفريط. عم يدركون الحج لأنهم وقفوا بعرفة في وقت الوقوف، لكن التفريط إلى هذا الحد هذا حرمان، هذا حرمان، والله المستعان. على الإنسان أن يحرص على تطبيق ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجته وفي جميع عباداته: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، هذا المقصود، لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو الأسوة والقدوة. يقول: حدثني حرملة بن يحيى قال وأحمد بن عيسى، قال أحمد يعني بن عيسى حدثنا، وقال حرملة أخبرنا. بينا هذا مرارا أن هذا صنيع مسلم في بيان اختلاف الرواة في صيغ الأداء، وأنه ينبه على اختلافهم في ذلك بدقة. قل حدثنا، قال أحمد حدثنا، لأنه تحمل عن شيخه بطريق السماع، وقال حرملة أخبرني لأنه تحمل بطريق العرض. نعم، والإمام البخاري لا يلقي لهذه الأمور شيء، لا يلقي لها بالا، لا يلتفت إليها، والرواية عنده بطريق العرض والسماع سواء، وصيغ الأداء عنده سواء. وهذا مما يرجح به مسلم وينصح بحفظ صحيح مسلم وتؤخذ زوائد البخاري عليه كما يفعل بعض الناس. الإمام مسلم رحمه الله ينبه على الفروق في حتى في صيغ الأداء وفي المتون، وبالحرف ينبه اللفظ لفلان واللفظ لفلان، زاد فلان نقص فلان. البخاري ما يبين هذا، هل هذا مما يرجح به صحيح مسلم؟ لأن بعضهم ينظر إلى هذه الأمور وينبهر من دقة مسلم. بعض الأخوان يوجه بحفظ صحيح مسلم ثم تؤخذ زوائد البخاري عليه لوجود مثل هذه التنبيهات الدقيقة في الألفاظ بين الرواة. دعنا من التراجم، أبي من هذه الحيثية العناية بالألفاظ. نعم، أصل الرواية بالمعنى جائزة عند مسلم وعند البخاري، فمسلم يعنى برواية شيوخه ويفرق بين ألفاظهم، ولا يعني أن شيوخهم أدوا اللفظ النبوي بلفظه، لأنه يجيز الرواية بالمعنى. كون مسلم يفرق بين رواية فلان وفلان، وفلان قد يكون روى الحديث بالمعنى، والبخاري يعتمد الرواية بالمعنى ويخرج الحديث على وجوه، لكن لا يبين صاحب اللفظ، والمسألة مفترضة في رواة كلهم ثقات. نحتاج إلى تبيين رواية فلان من فلان لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أما كلهم ثقات. نعم، والمعلوم والمقرر عند أهل العلم أن صحيح البخاري في باب الاتصال نعم أقوى من صحيح مسلم، هذا شيء مقرر عند أهل العلم، وكونه أوثق رواة أيضا هذا لا يختلف فيه أحد، والأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري، فكيف نوجه الطلاب إلى العناية بصحيح مسلم ثم بعد ذلك البخاري؟ لا يا أخوان. نعم، صحيح مسلم من ناحية باعتبار أنه يجمع الحديث الواحد بطرقه في موضع واحد يريح الطالب من هذه الحيثية، والإمام البخاري يفرق الحديث الواحد يمكن في 20 موضع تبعا لما يستنبط منه، يستنبط منه البخاري 20 فائدة مثلا، ويترجم بكل فائدة بترجمة ويورد ما يحتاجه من هذا الحديث، هذا أولى بالعناية يا أخوان، لأن الاستنباط من النصوص هو الغاية. وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وتضم مبدأه، أي في ابتداء حجه، خرج من المدينة بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، صلى بالمدينة أربعا ثم خرج، فصلى بذي الحليفة ركعتين العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ثم صلى بها الظهر ركعتين وأحرم بعد صلاة الظهر، وإن جاء أيضا ما يدل على أنه أحرم بعد صلاة الصبح، لكن رواية صلاة الظهر أكثر. وصلى في مسجدها، يعني يخرج من المدينة 10 كيلو ويبيت يجلس يوم وليلة، ما مش إلا 10 كيلو، كل يوم وليلة يمكن يأخذ الواحد عمره ويرجع في عصر السرعة. النبي عليه الصلاة والسلام يراعي الرفقة، بعضهم احتمال يكون نسي شيء، بعضهم يحتاج إلى أن يوصي، يذهب ويقضي حاجته ويرجع. وعندنا الاعتذار عن الحج بأدنى عذر، يتعلل الإنسان يقول الله مزبطنا الاختبارات ما نحج السنة، السنة الجاية بأدنى عذر، السنة ربيع. نعم، أسماء بنت عميس خرجت من المدينة وهي في الطلق وولدت في المحرم، هذا الحرص على الخير. يعني كيف نقارن أحوالنا بأحوالهم؟ بؤن شاسع. قد يقول قائل مش معنى أنه يطلع من المدينة في حال إقامة واستقرار وراحة ثم بعد ذلك يجلس يوم وليلة بالمحرم؟ هذا مراعاة للرفقة، رفقة من رفقة عليه الصلاة والسلام. عندنا أصر هذه السرعة يعني قضى على كثير من الصعوبات والمشقات التي كان يعانيها الناس لأداء هذه الفريضة، كان الناس الطريق أشهر، ومع ذلك هذه الآلات وهذه المريحات نعم بلا شك، لأن المشقة ليست مقصدا شرعيا لذاتها، إذا جاءت تبعا لعبادة أجير الإنسان عليها، وإلا ليست مقصدا لذاتها. في بعض الرحلات يقول خرجنا من طنجة نريد الحج، وبعد مسير 10 أيام مات القاضي ورجعنا ندفنه بطنجة. يعني أمر غريب، يعني راح 20 يوم على لا شيء، يعني هذا ما نتصوره حنا، لكن في وقتهم عادي عادي، لأنه بيصير له 3 أشهر ما يضر، يعني وش عجلنا عليه؟ كتبه معه وعلماء الذين يستفيد منهم ويقرأ عليهم معه، وش يدور؟ الله المستعان. نعم بالنسبة للبخاري، أول ما يبدأ بالبخاري، ولا يعتمد الطالب على المختصرات، يختصر لنفسه. الآن كل شيء متيسر، الأطراف موجودة والإحالات على المواضع اللاحقة والسابقة كل شيء موجود، فيأتي إلى صحيح البخاري. نعم، ويبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، خرجه الإمام البخاري في 7 مواضع، يطلع على هذه المواضع 7 بأرقامها، وتراجم البخاري على هذه المواضع، ويقتصر على أوفى هذه الروايات ويضعه هنا، وحينئذ يكون عرف المواضع 7 واستنباط البخاري من الحديث في المواضع 7. نعم، وكيف يربط بين الحديث وهذا الاستنباط، ويكون علمه بما حذف كعلمه بما أثبت. إذا اعتمد على مختصر، المختصر يحذف أشياء هي عنده ليست مهمة، لكن عندك أنت قد تكون أهم مما ذكر. وضربنا بدرس سبق بكتاب الرقاق، كتاب الرقاق أثبت فيه الإمام البخاري 193 حديث، 200 حديث إلا 7، والمختصر أثبت 7 فقط، وحذف كل ما يتعلق بما عداها من تراجم ما ترجم للأحاديث، ومن آثار وأقوال وأخبار للصحابة والتابعين، وأخبار عباد وأحوال مساك يريدها البخاري رحمه الله في هذه التراجم. فالبخاري أبدع في هذا الباب كغيره من الأبواب، لكن الذي يعتمد على المختصر يحتاج إلى كتاب الرقاق يقرأ 7 أحاديث بدقيقة وينتهي الإشكال، بينما يقرأ 193 حديث بتراجمها بأخبارها بآثارها بأحوالها برواتها. وطالب العلم بحاجة ماسة إلى معرفة رجال الحديث، كانوا يتكرر عليه الراوي من رواة الصحيح 2 3 10 خلاص يثبت عنده. بعض الناس لا يطيق التكرار، مع أن التكرار ما وجد عبث. الله المستعان. سم. حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت

هذا مذكور عند الشراح ممن تقدم النووي، بدءا من المازري شرح مسلم صاحب المعلم، فمن دونه أصحاب التكملات عليه نظروا التثنية في لبيك بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقالوا إن التثنية ليست مقصودة، فمعنى اليد هنا النعمة عندهم، ونعمه لا تعد ولا تحصى، فالتثنية ليست مقصودة. وشك أن هذا جار على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات، والنووي رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي بعض أبواب العقائد أشعري المذهب، لا شك في هذا، عنده تأويل. ابن حجر لم يسلم، وإن كان أخف من النووي، وغيرهم من الشراح ما سلموا، لكن هذه مع أنها أمور عظيمة لا شك أن منهج السلف في هذا الباب إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه على ما يليق بجلاله، ويستوي في ذلك ما في كتابه وما في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، وهم نحو منحا آخر ورأوا التنزيه في هذا الباب وأنه ليس كمثله شيء، وكل هذا دعاهم إلى أن يؤولوا الصفات، متنكبين جادة السلف الصالح في هذا وأخطأوا في هذا. ولا شك أن التأويل وارتكابه مزلق خطير في هذا الباب، وإن ارتكبوا من ارتكبوا من الجلة من الكبار، لكن هذا لا يعني أنهم لم يخطئوا، أخطأوا. فالنووي رحمه الله سلك مسلك الأشاعرة في هذا الباب، وهو يكاد يكون مضطرد عنده مذهب الأشاعرة في أكثر ما يخالفون فيه أهل السنة، فهو أقرب ما يقال أنه أشعري، بخلاف من لم يضطرد فيه مذهب الأشاعرة يقال فيه أشعرية، ما يقال أشعري. وفرق بين أن تكون النسبة نسبة الشخص تامة، وبين أن تكون جزئية. يعني لو شخص محسوب على أهل السنة، يعني في جميع أبواب الدين على مذهب أهل السنة، ثم أخطأ في مسألة يقال فيه كذا. وفرق بين أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر امرؤ فيه جاهلية، وبين أن يقال جاهلي، فرق بين هذا وذاك. نعم، وشخص فيه نفاق وبين شخص منافق. فالنووي أقرب ما يكون لمذهب الأشاعرة، كأنه فيما ظهر لي بالاستقراء أنه مضطرد عنده. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإن كان يشدد على البدع، وبكل ما أوتي من قوة وقدرة علمية ينقضها ويقوض دعائمها بشدة وبقوة، إلا أنه يعذر مثل النووي مثل ابن حجر ومثل كلان وعلان لما يسأل عنهم، يقول اجتهدوا ونصروا ما رأوه الحق. بل عذر من هو أعظم من النووي، أسهل، ابن حجر أسهل من النووي. أنا أقول شيخ الإسلام يعذر مثل هؤلاء، يعذرهم. بل سئل عن الرازي الذي يعد منظر لمذهب الأشعرية ويسخر من طريقة السلف ويتهكم من أهل العلم، نعم، قال يختلف الناس في أبي عبد الله الرازي، وبعضهم يطعن في قصده، يعني من قرأ تفسيره يستروح إلى الطعن ويميل إليه. لكن شيخ الإسلام، للإنسان كل ما زاد علمه واتسع أفقه، عرف قدر الإنسان واجتهاد الإنسان وضعف الإنسان وقدرة الإنسان، فقال والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق، مع أنه منظر للأشعري، يعني أسوأ من قرأت له، من وهو أيضا جبري في باب القدر وعنده طوام، يعني وإن ثبت عنه كتاب السر المكتوم فهو أيضا موبقة من الموبقات، صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب، هذا الذي أشرت إليه قبل، لكن بالاستقراء من طريقة النووي أنه في جميع الأبواب التي يخالف فيها الأشاعرة مضطرد كذلك. أبد نفس الشيء أبد مضطرد. نعم، لا تنظر إلى أنك عشت في بلد ونشأت على مذهب وترقيت فيه ورأيت علمائك يشددون ويبينون ويقررون، تصور نفسك في بلد العلماء الذي تراهم نجوم، نعم، في عينك على مذهب الآخر. ولو قيل لك ما قيل، لو افرض أنك عايش في الشام وفي مصر وفي تركيا وفي غيرها، ومن يعتنق هذه المذاهب وما جاء من ينبهك، أو نبهت ورأيت أن المنبه كيف ما نسبة هذا المنبه بالنسبة لشيوخك الذي تقتدي بهم، نعم، وأنت تعتقد وتنصر أنك تنصر الحق، هذا الحق الذي ظهر لك، نعم، ومع ذلك لا يعفى من أخطأ من أن يقال له أخطأت ويرد عليه بقوة ولا، لكن ما يجرح ذاته، نعم، يجرح ما انتهجه من مذهب، وهذه طريقة أهل العلم. ومع ذلك ما نقول هذا الباب تنبغي العناية به، ولا يعني أننا مثلا نقرأ شرح النووي ونرى في هذه المخالفات ونسكت ونعتذر، لا يكفي، بل في مناسبات كثيرة قلت إن طالب العلم ينبغي أن يكون عنده ختم هذا الكتاب يشتمل على مخالفة نوعها كذا، تأويل في الصفات في جميع أبواب العقائد، وختم ويحط عليه الختم، عشان لو جاء أحد يطلع عليه في بيتك الكتاب ويقول قرأه فلان ما علق عليه ولا سوى مشكلة، تكون أنت تسببت في أو ساهمت في إضلال هذا الشخص في هذا الباب. لكن لما تذكر تكتب ختم، هذا بالنسبة لمن عجز عن قراءة الكتب، لا الحمد لله، يعني الكتب التي قرأناها كلها معلق عليها من أولها إلى آخره، هذا هو الواجب، هذا هو المفروض. لكن الذي يعجز عن قراءة الكتب أقل شيء ختم يختم عليه ويبرأ من العهدة، لأن هذه المسائل الخلاف فيها كبير بين أهل العلم، والضلال فيها واسع ومزلة أقدام، نعم. ولا يعني هذا أننا نقع في عرض النووي ونقع في عرض فلان أو علان، لا، نعم. لا، وهذه مختلف فيها بين السلف، نعم، هذه مختلف فيها بين السلف، نعم، والخلاف فيها سائغ أيضا، نعم، هذه لم يواجهني إلا هذه المسألة، ومع ذلك سمعت أن التفسير يحرق من البعض، لا، أحرقوا النووي وأحرقوا فتح الباري وأحرقوا جهال. لا، تفسير الصابوني عندنا مسألة منهج، مثل الكتاب الذي يحتاجه الناس ولا يستغنون عنه ونفعه أعظم بكثير من ضرره، مثل هذا يستفاد منه، ولا تبين أخطاؤه على جهة الاستقلال. يعني لو جاء شخص ألف مجلد في بيان خطأ النووي في كتابه، صغار الطلاب والمبتدئين يقول هذا كتاب مجلد كلها أخطاء، شو نبي هالكتاب، ليش ما نحرق الكتاب؟ لكن الطريقة المثلى في مثل هذا الكتاب الذي عم نفعه أن يعلق عليه على المواضع التي خالف فيها، كما فعل الشيخ عبد العزيز رحمه الله في فتح الباري. لكن شخص ضرر كتاب لا يحتاجه الناس، الناس ليسوا بحاجة، والدين قائم بدونه، والكتاب اللي هو الأصل بين أيدينا يعني ما يحتاج إلى مثل هذه الشروح، مثل هذه التعليقات التي تصدر من بعض الناس، أو تكون بدعته أعظم من النفع المترتب عليه. لو شرح البخاري شخص يقول بوحدة الوجود مثلا، نقول يكتفي أننا نعلق ونخليها تستفيد، ما يكفي هذا أبدا. فرق بين أن نؤلف الأخطاء والأوهام والأغلاط على جهة الاستقلال فنتسبب في تنفير الناس من كتاب يحتاجه الناس كلهم، نعم، وبين أن ننبه على الأخطاء في مواضعها ولا نترك خطأ يفوت بدون تنبيه. لكن كتاب الناس ليسوا بحاجة إليه، أنا لا أرى بأس ولا مانع من أن تفرد أغلاط الزمخشري في الكشاف، لأن الإنسان يفهم كتاب الله من كتاب من خلال الكتب الموثوقة عند أهل العلم والتفاسير المأمونة، يبين أخطاء الرازي في مجلد، لكن يستخرج لي مجلد في أخطاء ابن حجر فتح الباري لكي يراه طلاب العلم الذي لا يدركون مثل هذه الأمور، يكتب مجلد في أخطاء كتاب ما احنا بحاجته، فيزهد في الكتب. معروف، نعم. لا، الصابوني له أكثر من كتاب، يعني مسألة له مختصر بن كثير هو أمثل من صفوة التفاسير، على أنه في مختصر بن كثير وإن كان يقتصر على لفظ بن كثير، الآن قد تستخرج كتاب بدعي من تفسير موثوق، لأن هذا التفسير يسوق الأقوال، فيختار قول لا يرتضيه المؤلف لكنه قال مذكور في الكتاب، نعم، فتجمع فيه زبالة المذاهب وهو في الأصل كتاب سلفي لكنه يتعرض لذكر المذاهب. فالصابوني مما قيل فيه أنه قد يقتصر على القول المخالف ويترك القول الذي يعتمد الحافظ بكثير، وما يمنع، لكن الأمة نقول ألا يمكن أن يستغنى عنه الكلام في كتاب لا يمكن الاستغناء عنه، هي معروف، يعني رد الشيخ صالح الفوزان موجود وشد عليه الشيخ وفيها أخطاء وأوهام وفيها أمور كبيرة، وكأن بعد استرواحهم إلى الشخص نفسه بعد، يعني معروف من هذا مذهبه أنه أشعري وكذا مؤول، والله المستعان، ومن يسلم ما من يعرى من الخطأ والنسيان ومن اللهم استعان. ما الذي ترضى سجاياه كلها؟ ترى ما انتهينا يا اخوان، ما بعد بدينا نشرح حديث الباب. اللهم استعان. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة. إذا كان بين الأئمة وبين سفيان راو واحد، فالذي يترجح عند أهل العلم أنه إيش؟ ابن عيينة، لأنه متأخر عن سفيان الثوري. وإذا كان الواسطة أكثر من واحد، هذا بعد تعذر المسالك التي يبحث فيها عن الراوي المبهن وتعيينه. وإلا لو كان مثلا سفيان الثوري ما يروي عن الراوي المذكور هنا، تعين أنه ابن عيينة أو العكس. لكن إذا كان الراوي والمروي عنه يشتركون في الشيوخ والتلاميذ ولا استطعنا أن نعين سفيان، فمما ذكر من القواعد أنه إذا كان بين الأئمة وبين سفيان واحد فالمرجح أنه ابن عيينة. وهناك قاعدة ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في تعيين أحد السفيانين والحمادين في آخر الجزء السابع من أعلام النبلاء، فالمتجه أنه ابن عيينة. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه بكسر الحاء، ويجوز ضمها لأنها مقابلة لحله، حرمه مقابل حله، فهي بكسر الحاء في الموضعين. يجوز عندهم أن تضم الحاء فيقال لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لإحرامه تطيبه قبل أن يشرع في الإحرام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بعد أن يتحلل التحلل الأول، وذلك بفعله عليه الصلاة والسلام الرمي والحلق، رمى ثم نحر ثم حلق، وبهذا تحلل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني بالطواف. ولحله قبل أن يطوف، فربطت الحل بما قبل الطواف. ترى مسألة مهمة يا إخوان، الآن يفتي بعض الناس بأن التحلل الأول يحصل بواحد برمي جمرة العقبة فقط، وحديث عائشة هنا الذي معنا يدل أنه إنما حل قبل أن يطوف، فدل على أنه حل بعد أن فعل أمرين ما هو واحد. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. تؤكد فيه أن هذا أمر قد حصل لا شك فيه ولا ارتياب، لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. فالحل مربوط بما قبل الطواف، ومعلوم أنه فعل أمرين عليه الصلاة والسلام. وجواز الطيب وإن كان مما الآن أو بعد الدرس، نهاية الدرس إن شاء الله. الطيب قبل الإحرام في البدن والرأس لا في الثياب مشروع، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة: كنت أرى وبيص المسك في مفرق وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب الطيب. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا يتطيب من أراد الإحرام، لا يتطيب من أراد الإحرام، لأنه ممنوع من الطيب، ممنوع من ابتدائه، وممنوع أيضا من استدامته. والجمهور يفرقون بين الابتداء والاستدامة. نعم هو ممنوع من الابتداء، لكن الاستدامة ثبتت بهذا الحديث الصحيح الصريح. الإمام مالك رحمه الله تعالى عما سيأتي ببعض الروايات أنه تطيب، نعم، ليطوف على نسائه عليه الصلاة والسلام، والطيب مما يستعان به على هذا الأمر، نعم، لا لإحرامه، إنما تطيب ليطوف على نسائه، ثم ذهب أثر الطيب بالغسل، طاف على نسائه واغتسل ذهب أثر الطيب، وهذا سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. لكن العلة الحقيقية للطيب أشارت إليها عائشة، لحرمه، ما قالت طاف على نسائه، وإن طاف على نسائه عليه الصلاة والسلام. فهي تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الآن في على مدى صفحتين أو أكثر أو ثلاث صفحات كلها تكرار لحديث واحد بأسانيد بألفاظ متقاربة، وطالب العلم قد يمل مثل هذا الصنيع. ومن أشرب حب الحديث وما يتعلق به يطرب لسماع هذه الأمور. والإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث المواقيت، مواقيت الصلاة، لما ساق حديث المواقيت بأسانيده بطرقه وأفاض في ذلك قال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. مش دخل لا يستطاع العلم براحة الجسم بحديث المواقيت؟ البراعة في السياق، في سياق المتون والأسانيد تدل على أن المسألة تحتاج إلى تعب، ما جاء هذا من فراغ أبدا. ولذلك ينبه مسلم بهذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. نريد أن نأخذ بس نضغط زر ويطلع لنا المتن، ما يحتاج سند ولا صحابي ولا شيء، الكلام على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا أطفأ الزر وش يبقى له من العلم؟ فالعلم متين يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى سهر، فلا يستطاع براحة الجسم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، والحل قبل أن يطوف بالبيت. مثله. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: سمعت القاسم عن عائشة رضي الله عنها قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه، يعني كما تقدم. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال: أخبرنا، قال عبد أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد، هذا مضى نظيره. محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. بذريرة، نوع من الطيب، كأنه مسحوق ذر يجاء به من الهند، وهو طيب، نوع طيب من الطيب. وحدثنا أبو بكر بن نعم سمع جدة وعروة والقاسم، ما تكون لهم عائشة، خالة عروة نعم، وعمت القاسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال: زهير حدثنا سفيان قال: حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه؟ قالت: بأطيب الطيب، بأنفس الطيب، بأقوى الطيب. يعني هذا أنها طيبته لما اغتسل ذهب أثره فيكون فيه مستدل لمالك، بقي أثره، بقيت رائحته، بقي بريقه ولمعانه ووبيصه في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام. وحدثناه أبو بكر أبو كريب قال: حدثنا أبو سامة عن هشام عن عثمان بن عروة قال: سمعت عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك عن أبي الرجال، عن أبي الرجال كنيه ولا لقب؟ نعم، كنيه ولا لقب؟ لقب بلفظ الكنية، لقب بلفظ الكنية. واسمه محمد بن عبد الرحمن بن حارث الأنصاري أبو الرجال، مشهور بهذا اللقب الذي لفظه لفظ الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن. عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه أو لحرمي حين أحرم، ولحلي قبل أن يفيض، يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة، بأطيب ما وجدته. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع والزهراني وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا حماد بن زيد عن منصور بن زيد بن درهم عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يقل خلف، وهو محرم ولكنه قال: وذاك طيب إحرامه. المعنى واحد، طيب الإحرام إنما هو للإحرام. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى. أبو الضحى اسمه إيش؟ مسلم بن صبيح. نعم. عن أبي الضحى عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. الآن شرح يناسب دورة مدتها يسيرة والأحاديث كثيرة، وإلا الأصل أن نقف عند هذه الأسماء ونبين ما لها وما عليها والأسانيد وما يتعلق بها. نحن نشرح شرح يناسب هذا الزمن القصير. يقول: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وحدثنا الأعمش ومسلم ما يزال في إحواز. الشروح كلها يعني مجتمعة ما تحل كثير بعض الإشكالات عند مسلم، وبحاجة إلى أن يشرح شرح وافي. البخاري أخذ نصيبه من الشرح الوافي التام، لكن مسلم ما أخذ نصيبه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن مسلم. مسلم هذا هو إيش؟ أبو الضحى. عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لكأني أنظر مثل حديث وكيع. وعن مسلم. وعن مسلم. وحدثنا محمد بن بشار وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت إبراهيم حكم بن عتيبة قلهم بتصغير عتبة الدار، يوجد في كثير من الشروح يصحف عيينة الحكم بن عتيبة، قال: سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثنا ابن ممير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك ابن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه ابن الأسود وعبد الرحمن السابق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم ويتطيب يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في لحيته في رأسه ولحيته. كنت أطيب، وهنا كان إذا أراد أن يحرم يتطيب. نعم، يتطيب يعني من طيب فقد تطيب، من طيب فقد تطيب، ومن حج به فقد حج. نعم، ومثله من ضحي عنه فقد ضحى. هذه مسألة يحتاجها في هل يمسك من يضحى عنه أو لا يمسك، مسألة أخرى. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في لحيته في رأسه ولحيته بعد ذلك. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله حدثنا إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثني أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف ببيت بطيب فيه مسك. نعم نعم. صاحب كابرس رقمه 328، هذا مقفل على كبير السن الذي جزاكم الله خير. ويوم النحر قبل أن يطوف ببيت بطيب فيه مسك. لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل من رمي الجمرة والنحر والحلق وحل له كل شيء إلا النساء حتى الطيب، كان يتطيب قبل أن يطوف، حل بهذا يضعف حديث من لم يطوف قبل غروب الشمس من يوم العيد رجع عاد لإحرامه. وقد جاء فيه حديث في سنن أبي داود ومضعف عند أهل العلم ومحكوم عليه بالشذوذ لمعارضته مثل هذا الحديث، لأن تقول ولحله، ولا يعرف أن من حل أنه يعود حراما، من حل حل منتهى. لا لا، هذا الحديث يدل على أنه لا بد من اثنين. لأن قالت ولحله قبل أن يطوف، فربطت الحل بما قبل الطواف، وما قبل الطواف وقع قبله أمران. ما قالت ولطوافه، قالت ولحله، ما قالت ولطوافه، إنما قالت ولحله، دل على أنه لا يكون الحل إلا بعد أن يمضي هذان الاثنان. حصل إيش؟ على كل حال قول معتبر عند أهل العلم، وفيه حديث لكنه ما يسلم. نعم، معارض بمثل هذا. نعم، نفسه رمي الجمرة والحلق والتقصير. حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشري عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. لعله لم يبلغه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من أهل الاحتياط والتحري كثير من الناس الآن لا يفعل الطيب مع علمه بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يخشى أن تقع يده على رأسه ثم ينتقل إلى بدنه أو إلى ثوبه، فيجعل هذا من باب الاحتياط. لكن الاحتياط إذا خالف المشروع نافى الاحتياط في ترك هذا الاحتياط كما هو معلوم. لبعض الناس ترى ما يتطيب، يقول ليش تطيب ثم إذا مسسته وانتقل اليمين واليسار مشكل. نعم، لكن مع ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام لا داعي لمثل هذا الاحتياط. ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران. قطران دواء استعمل في الجرب شبهه مادة محرقة. لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك، فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. طاف في نسائه، إمام مالك رحمه الله من يقول بقوله أن الطيب من أجل الطواف على النساء ثم بعد ذلك يزول بالغسل. نعم، وعرفنا أنها رضي الله عنها أخبرت أنه يبقى بعد إحرامه، يبقى وبيسه وبريقه ولمعانه ورائحته. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد عن ابن الحارث حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. ينضخ في رواية ينضح، وينضخ أقوى يعني يفور ويفوح منه الطيب، ومنه من دونهما جنتان عيناني نضاختان. نسأل الله العافية. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد المنتشري عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. وبهذا نعلم أن الطيب للإحرام مسنون، وكذلك للإحلال إذا حصل التحلل الأول يتطيب الإنسان للطواف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.